بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا 12 من دروس كتاب الرحبية، ومعه حاشية العلامة البقري رحمه الله تبارك وتعالى. قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالسدس، بقي لنا أن نقرأ اليوم ماذا ذكر الإمام البقري على شرح الشيخ الرحبي رحمه الله، الشيخ المرديني رحمه الله تبارك وتعالى. قال قوله: وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني قال: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. عرفنا للتذكرة أن أصحاب السدس سبعة: الأب، الأم، الجد، الجدة، الأخ أو الأخت لأم، بنت الإبن مع البنت، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. ثم قال بعد ذلك: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. نعم، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. معنى ذلك أننا وجدنا أن الأب يستحقه، متى يستحق السدوس؟ قال: مع الولد. معنى ذلك أنه إما أن يكون الولد ذكرا وإما أن يكون أنثى. إن كان الولد ذكرا فيستحق السدس فقط، وإن كان أنثى فيستحق السدس مع التعصيب. قال: وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني وهكذا مثل الأب ترث الأم مع الولد، مع الفرع الوارث السدس، أيا كان ذكرا أو أنثى فقط، لأنه لا يوجد في النساء عصبة، نعم، إلا التي منت بعتق الرقبة. انظر ما أحسن هذا الترتيب الذي ذكره الناظم، فإنه ترتيب عجيب، لأنه أتى أولا بالأب ثم بالأم عقبه، مؤخرا للجد عنهما، لأن الله تعالى جمع بين الأبوين في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. هذا معنى قول الناظم: وهكذا الأم بتنزيل الصمد. والصمد اسم من أسمائه تعالى، وهو السيد، لأنه يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد، وقيل هو الذي لا جوف له. قوله: ما زال يقفو، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتزي، يعني إن الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس، سواء كان الولد مباشرا أو ولد ابن، وهكذا مع ولد الابن، سواء كان ابن ابن أو ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن وإن نزل. نعم، أن يتبع الابن في أحكامه من إرث وحجب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى قياسا عليه، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الأم فقس هذين، أي تأخذ الأم أيضا السدس إذا تعدد الإخوة. قال: من مع الاثنين من إخوة الميت، إخوة الميت سواء كانوا أشقاء أو كانوا مثلا لأب أو كانوا لأم، فإنهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. الميت هو في كلامه بإسكان الياء من إخوة الميت فقس هذين، وهو من مات، والموت مفارقة الروح، يعني عندما نقول إنك ميت أي ستموت، إنك ميت ميت منتهي، هذا التفريق في اللغة. والموت مفارقة الروح للجسد. اختلفوا في الموت هل هو وجودي أم عدمي؟ ما هو الفرق؟ قلت في الدرس الماضي عندما وصفت الماء قلت الماء عدمي بصفاته، لا لون له، لا طعم له، لا ريح له، هذا معنى عدمي. يا ترى الآن الموت عدم الحياة أم هو خلق جديد؟ القرآن يدل على أنه خلق جديد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الموت مخلوق، نعم. والموت مفارقة الروح للجسد، يعني نحن متى نقول إن هذا الإنسان مات؟ عندما يلفظ نفسا ولا يعيد النفس إليه. ولذلك قالوا حتى علماء العقيدة أحيانا يقولون إن الروح النفس، يعني إذا خرج ولم يعد، لكن ماذا خرج؟ دائما يخرج، لكن هذا عدم العودة، ماذا خرج منه؟ أصعب تعريف أنا أراه للروح أنه إذا لم تعرف شيئا كيف تعرفه؟ صحيح؟ ويسألونك عن الروح، إذا كان الجواب من أمر الله، صحيح، من أمر ربي، نعم. قال والأصل، يعني من كلمة مات، قال ميت، ميت أصلها ميت، طبعا سكنت الياء كسر ما قبلها فانقلبت الواو ماذا ياء، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء ويستوي فيه المذكر والمؤنث، نقول رجل ميت وامرأة ميت. والتجديد والتخفيف لغتان، إلا أن الميت بالتخفيف يقال لمن مات حقيقة، نعم، وبالتجديد يطلق على الحي، قال تعالى إنك ميت أي ستموت. قال الشاعر ومن يك ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. ميت مات يحمل إلى القبر، ومن يك ذا روح فذلك ميت، يعني الآن هو روح، بعد 10، 20، 30، 40، 100 سنة سيموت، نعم. وقال غيره ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قوله إجماعا قبل خلاف ابن عباس وغيره، يعني قال وولد الابن كالولد في هذا إجماعا، نعم يوجد كل مسألة على الإطلاق فيها خلاف، كل مسألة، حتى إن بعضهم أخذ يمزح في هذه المسألة فوصل إلى قوله تعالى أفي الله شك، قال في المسألة قولا، كيف يكون هذا الأمر؟ كان هنالك عالم جليل له أب ليس بعالم، فكان كلما سئل الأب فكان يقول الابن له قل له في المسألة قولان وأنا أشرح القولين، ثم يقول حجازيون تميميون أحناف شافعية أشاعرة ما تريدية، ما يترك شيء، عالم كبير يستطيع أن يقول عن كل مسألة. فقال بعض طلاب العلم أمثالكم والله لنسألنه سؤالا ليس له جواب إلا في مسألة واحدة، فقالوا له وهو جاهل الأب أفي الله شك، قال في المسألة قولا، قال إنما يريد والدي هذه من مسألة نحوية، أفي الله شك، يعني التقدير أشك في الله، فهذا في الله خبر لمبتدأ متأخر تقديره أشك في الله، أو نصطاد من كلمة في الله أيوجد، معنى ذلك شك فاعل لفعل مقدر يعني، وهذا إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون مبتدأ، فخرج نفسه من هذا الأمر. فكل مسألة ماذا يوجد فيها؟ يعني يوجد فيها خلاف في علم من العلوم. أنه قال لا يردها عن الثلث إلا 3 من الإخوة، يعني ابن عباس في كل المسائل في البنتين والأختين يقول إن علماءنا في النحو قد جعلوا مفرد، يعني لغتنا قد جعلت مفرد ومثنى وجمع، فعندما يقول ربنا سبحانه وتعالى وله إخوة، فكلمة إخوة وإن كانت جمعا جمع تكسير وليست بجمع تصحيح، لكنها تدل على ثلاثة فأكثر. فيرى هو أن الأخوين لا يحجبان الأم لأنهم اثنان ليسوا ثلاثة، ليسوا إخوة، ما قال ربنا أخوان. لكن كل الآثار ماذا تدل على أنه في الفرائض الاثنان فما فوق حكمهما حكم الجن. وأقل الجمع ثلاثة، وروي عن معاذ أنه قال لا يردها عن الثلث إلا الإخوة الذكور أو الذكور مع الإناث، وأما الأخوات الصرف فلا يرددنها عنه. يعني قال لأن الإخوة جمع ذكور، وهذا جمع الذكور إما أن يكون ذكور خلاص أو معهم إناث فيسمون إخوة، أما إذا كانوا أخوات قال ما قال ربنا أخوات. نعم. والإناث الخلاص لا يدخلن في ذلك، ولكن الجمهور على خلافهما. ثم قال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. قلنا إن الأب يأخذ السدس مع الفرع المذكر، ويأخذ سدس مع العصبة مع الفرع المؤنث، ويأخذ عصبة إذا لم يكن هنالك فرع مذكر ولا مؤنث ينفرد في التركة. نعم. فقال مثل كلمة تسوية يعني سواء، يقال هذا مثله بكسر الميم وسكون المثلثة، ومثله بفتح الميم والثاء كما يقال شبهه، وعند مثلث العين. والكسر أفصح، وهي ظرف زمان. نعم. العند فقده عند، وأيضا هذا معنى كسر، كسر عين عند، ولم يدخل عليها من حروف الجر سوى من، يعني من عند كذا. قوله في حوز ما يصيبه ومده، أي ما يصيبه من السدس، ومده أي ممدوده أي رزقه الموسع، مأخوذ من قوله مد الله في رزقه أي وسع فيه، فيكون تأكيدا لما قبله. ويصح أن يكون المراد بمده حجبه من قولهم رجل مد يد مديد القامة طويل الباع. قال بعد ذلك، قال فلهذا استثني منها ثلاث مسائل، يعني حقيقة الأب مع الجد كم مسألة؟ قال بل ستة، يعني المحجوب منها ستة مسائل، ذكر المصنف منها ثلاثة، وبقي الأولى أن الإخوة لغير أم وبنيهم يحجبون الجد في باب الولاء بخلاف الأب. يعني هذا طبعا عندما يصبح فرض علمي بدهم يحيطوا بكل المسائل. فقالوا في باب الولاء، يا ترى إذا كان عندي إنسان أعتق ويوجد له أصل ويوجد له فرع، بالعتق الفرع مقدم أم الأصل؟ لا، الفرع مقدم. نعم. فأولاد أن الإخوة لغير الأم وبنيهم، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، يحجبون الجد في باب الولاء فليكون الولاء لهم. نعم. والثانية أن الأب يحجب أم نفسه، يعني إذا كان عندي الآن أب وأم أب، كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، فأم الأب لا ترث مع الأب، ولا يحجبها الجد لأنه هو وإياها في منزلة واحدة، هو يأخذ السدس وهي تأخذ السدس. لكن الفرق أن الجد يأخذ السدس كاملا، وهي تشترك مع الجدة أم الأم بالسدس، وقد يشترك أكثر من جدة في السدس، ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا ارتفعت الأجيال، يعني إلى الجيل الذي قبله. والثالثة أن الأب في نحو بنت وأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا بلا خلاف، ولو كان الجد بدله فكذلك على الراجح، وقيل إنه يأخذ جميعه تعصيبا، فخالف الجد الأب في جريان الخلاف. فإن قلت هل لهذا الخلاف ثمرة أم لا؟ قلت له ثمرة تظهر في تصحيح المسائل، كما هو في بنت وجد، فمن قال إنه يرث السدس فرضا عند ذلك ماذا نعطي والباقي تعصيبا، فأصل المسألة من ستة، نعطي البنت 3 واليد سدس 1 ثم يأخذ الباقي تعصيبا. ومن قال إنه يرث الكل تعصيبا يصير أصل المسألة نصف وعصبة، فالبنت تأخذ النصف والجد عصب، نتيجة واحدة. نعم. وتظهر الثمرة أيضا فيما لو أوصى بثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، فعلى جعله كالأب تكون الوصية بثلث الثلث الباقي، يعني أصحاب الفروض نصف وسدس بقي الثلث، ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض ثلث الثلث يعني 1/9. بينما إذا اعتبرنا عصبة فثلث الباقي يكون سدس 1/6 وليس 1/9. فعلى جعله كالأب تكون الوصية بثلث الثلث الباقي، وعند من لم يجعله كالأب فالوصية بثلث النصف الباقي بعد فرض ثلث النصف الباقي. أديش بيطلع ثلث النصف الباقي 3 أسداس، ثلثه سدس كما أقول. نعم. قوله وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنات مع البنت مثالا يحتذى. قوله وبنت الابن تأخذ السدس أي بشرط ألا يكون لها معصب، يعني إذا أخذت البنت النصف بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، لكن لو كان في درجتها ابن ابنين ماذا نقول؟ عند ذلك يصبح ابن الابن يعصب بنت الابن، فصارت عندنا عصبة بالغير، فاقتس أخذت البنت النصف الأول وأخذت بنت الابن مع ابن الابن النصف الثاني. وألا يكون لها مساوٍ، نعم، يعني إذا كان لها مساوٍ عند ذلك صار بنتان بنات الابن إذا كان مع الأخت لا مع البنت لا تأخذ شيئا، لأن لاستيفاء الثلثين للبنات، وإذا كان معها بنت ابن ابن ابن عند ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين في الباقي. وإذا كان بنات ابن مع البنت كل بنات الابن يأخذنا الثلث، سواء كان السدس تكمل الثلثين سواء كانت 1 أو 100، نفس النتيجة. وألا يكون لها مساو، وألا يكون الفرع الذي معها أكثر من بنت واحدة. أما لو كان الولد ذكرا حجبها أو أكثر من بنت سقطت على ما يأتي. والأخت للأبي لا تأخذ السدس إلا بشروط 5. الأول ألا يكون لها معصب، لو كان لها معصب للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني ألا يكون لها مساو، نعم، عند ذلك لو كان لها مساو أختين فقط كل واحدة تأخذ الثلث، يعني الثلثين، ولو كان لها أكثر يشتركن في الثلثين، ولو كانت مع أخت شقيقة أخوات لأب يأخذن السدس. والثالث ألا يكون معها أخت شقيقة فقط. الرابع ألا يكون معها أصل وارث يعني الأب، عند ذلك يحجبها. الخامس ألا يكون معها فرع وارث كذلك يحجبها. قوله يا أخي إلى آخره، أخي بضم الهمزة وفتح الخاء المعجمة تصغير أخ، وهذا للتحبب. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر رضي الله عنه عندما ودعه من أجل أن يذهب سيدنا عمر إلى العمرة، قال لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله إجماعا لقول ابن مسعود، يعني فتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين إجماعا، جعل الإجماع هو الدليل مستندا لقول ابن مسعود، ولم يجعل قول ابن مسعود دليلا، لأنه ليس ككلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان عندنا في الأصل آية أو حديث تكون هي مستند الإجماع، أما هنا أجمع العلماء على هذا القول. وأصل القصة ما رواه البخاري عن هزيل بن شرحبيل أنه قال سئل أبو موسى الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن، وقال للسائل ائت ابن مسعود فإنه سيوافقني، فسأل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى المتقدم، فقال لقد ضللت إذن، أي إن قضيت فيها بذلك وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت ما بقي. ففي الحديث ثلاث فوائد: الأولى توريث بنت الابن مع البنت، الثانية توريث الأخت مع البنت، الثالثة إثبات الثلثين للبنتين بطريق الأولى، لأنه إذا كان الثلثان لبنت الابن مع بنت الصلب فالأولى أن يكونا للبنتين، فهذا حجة على من قال لهما النصف. وفي بعض الروايات عاد السائل إلى أبي مسعود إلى أبي موسى الأشعري وأخبره بما قاله ابن مسعود، فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. إذن أصل المسألة ماذا؟ بنت وبنت ابن وأخت. البنت ماذا تأخذ؟ النصف فرضا، بنت الابن السدس تكملت الثلثين. هنا الأخت ماذا تأخذ؟ اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. أصل المسألة من ستة: ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن والباقي للأخت. قوله وفهم منه، أي من قول ابن مسعود تكملت الثلثين، لأنه إذا كان هناك بنتان فأكثر فقد استغرقوا الثلثين فتسقط بنت الابن، أو فهم منه أي مما ذكر من قول ابن مسعود وقول الشارح سابقا مع البنت الواحدة، فهذا حينئذ محترز التقييد. نعم. قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي. نعم. أي إن الجدة مطلقا ترث السدس سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، لما روي أن الجدة أم الأم جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسألته عن ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال له المغيرة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. إذن هنالك شاهد. فقال له أبو بكر هل معك غيره؟ قال. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل قول المغيرة. إذن جاء الشاهد الثاني. فأنفذ لها أبو بكر السدس. ثم جاءت الجدة أم الأبي إلى عمر بن الخطاب تسأله عن ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله من شيء، وأما القضاء الذي قضى به أبو بكر فهو لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، أو أيتكما خلت به فهو لها. إذن نفهم من هذا أن نصيب الجدة السدس والجدات السدس، ولا يرث عند الإمام مالك أكثر من جدتين. وقال الإمام مالك لا أعلم أحدا ورث أكثر من جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم. وكأنه لم يصح عنده توريث زيد وعلي وابن عباس وابن مسعود ومن وافقهم أم أبي الأبي، أو لم يبلغه. وبهذا الدليل أخذ الحنابلة فورثوا ثلاثة، وبالجمع مع القياس أي قياس كل جدة تدلي بوارث أخذ الشافعية والحنفية، وقيل إن أم الأبي حاججت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أنا أولى بالميراث منها، لأنها لو ماتت لم يرثها ابن بنتها، ولو مت أنا ورثني ابن ابني. نعم، لأن ابن البنت من ذوي الأرحام وهذا من العصر. وقوله وولد الأم ينال السدس، قال ينال بفتح المثنات التحتية مبني للفاعل، من نال خيرا أي أصاب. وقوله لا ينسى مبني للمجهول، وهي جملة خبرية أريد بها الأمر يعني لا تنسى، والمعنى لا تنسى إفراده. ويجوز قراءته بالمثنات فوق مبنيا للفاعل المخاطب أي لا تنسى، أنت أيها الناظر في هذا الكتاب. وفي بعض النسخ بدل هذا البيت وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال أو سدس جميع المال نصا قد ورد، وهو بمعناه بل أصرح، لأن فيه التصريح بأن ذلك قد ورد في القرآن العظيم. ثم قال وإن تساوى نسب الجدات، لما أنهى على من يرث السدس شرع يتكلم في شيء من أحوال الجدات استطرادا فقال وإن تساوى، هكذا في بعض النسخ بإسقاط ترجمة باب ميراث الجدات، وفي بعضها الترجمة ثابتة. وقد يقال إن إسقاطها أولى، لأن ذكر الجدات هنا استطراد ومحل ذكرهن باب الجد أو الحجر. قوله وكن كلهن وارثات، في بعض النسخ وهن كلهن وارثات، فعلى الأولى كلهن بالرفع تأكيد لاسم وكن كلهن، يعني كن اسم كان النون، وكلهن توكيد لاسم كان، ووارثات خبر كنا منصوبا بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع بألفين وتاء. وعلى الثانية كلهن بالرفع أيضا تأكيد للضمير الواقع مبتدأ، ووارثات خبر للضمير فهو مرفوع، وكسر لضرورة النظم أو أن الخبر محذوف تقديره عند العلماء، ووارثات حال. فتأمل، لكن جعله عمدة أولى من جعله حال. وقد احترز الناظم بوارثات عن الساقطة والمحجوبة، أما الساقطة قلنا كل جدة توسط بينها بين أنثيين ذكر فإنها لا ترث، كأم أبي الأم، فإذا كان أبو الأم لا يرث من باب أولى أمه. نعم. فهي التي تدلي بذكور إلى إناث كأم أبي الأم، لأن الجدات أربع، أربعة أقسام، قسم لا يرث وهو المذكور، والثاني من أدلت بمحض إناث كأم الأم، أم الأم هذا وأمهاتها، والثالثة من أدلت بمحض الذكور كأم الأب، أم أبي الأب، أم أبي أبي الأب، نعم، وهكذا. والرابع من أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم أب وكأم أم أبي الأب، وهكذا. فكل جدة كانت من هذه الأقسام الثلاثة فهي وارثة عندنا وعند الحنفية كما تقدم. وأما المحجوبة فهي أم الأب مع وجوده، ومثال ذلك ما إذا مات شخص وخلف جدته أم أمه وجدته أم أبيه مع أبي، فهي محجوبة بأبي، فالسدس لأم أمه وحدها والباقي للأب، وليس لأم الأب فيه شيء، وهذا هو الراجح عندنا. يعني إذا مات الأب بعدين بترسوا هي أم الأم تأخذ السدس. نعم. وقيل إن لأم الأم نصف السدس وللأبي النصف الآخر، لأنه حجب أمه، ففائدة الحجب تعود إليه، يعني عند ذلك لا تأخذ ولكن تنقص الجد لأم إلى نصف السدس. وأما مذهب الإمام أحمد فالسدس بينهما، لأن الأب لا يحجب أم نفسه عنده، فليس وجوده مؤثرا فيها، ويكفي خالف القاعدة كل من أدلى إلى الميت بوارث حجبته تلك الواسطة، نعم يكون خالف فيها. ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة كمذهبنا، أي على القول الأرجح عندنا. قوله على شرط الشيخين أي البخاري ومسلم، وشرط الأول المعاصرة واللقي، يعني لا يروي عن أحد إلا إذا عاصره واجتمع به، وشرط الثاني المعاصرة فقط، لأنه لا يروي إلا عمن كان في عصره، وإن لم يجتمع عليه فشرطه أوسع. يعني الإمام البخاري يشترط أن يكون هذا يمكن اللقاء وأن يعاصره وأن يعني يلتقي به، يثبت اللقاء. فقد يكون واحد في دمشق ويسمع بعالم في دمشق ويعيش فيها 20 سنة ولا يجتمع به، ممكن أم لا؟ ما في لقاء، كيف يروي عنه؟ الإمام المسلم يعني يشترط فقط المعاصرة، نعم، وإن لم يجتمع عليه فكان شرطه أوسع في النقل. قوله ولو كانت إحدى الجدتين يعني تدلي بجهتين، أشار إلى أن الجمع في كلام الناظم ليس قيدا، بل المراد به الاثنان فأكثر. وأما التصوير فصورة ما إذا أدلت كل واحدة بجهة ظاهرة كأم أم وكأم الأب، مثلا كيف تكون جهتها؟ أحيانا تجمع ما بين الأمرين، رجل تزوج مثلا بنت عمته، فجدته هذه أم أمه، يعني يأتي الولد عن طريق أم الأم أو عن طريق أم الأب، جدة واحدة. أو تزوج مثلا رجل بنت خالته، يعني عند ذلك فيكون الخال مثلا إما من طرف الأم أو من طرف الأب، لكن الأبوين بيكونوا أولاد عم أو أولاد خال أو أولاد خالة أو أبناء عمه إلى غير ذلك. فما إذا أدلت إحداهما أو إحداهن بجهتين والأخرى بواحدة، ففيها نوع خفاء على المبتدئ، وإيضاحها أن يقال لفاطمة مثلا بنتان زينب وخديجة مثلا، فتزوجت زينب بابن دعد وأتت منه ببنتين، وتزوجت خديجة بابن هند وأتت منه بابنين، ثم تزوج ابن خديجة بنت زينب فأتى منها بولد، ففاطمة نسبتها لهذه الولد أم أم أم، لأنها أم زينب التي هي أم أمه، وتنسب إليه أيضا بأنها أم أم أب، لأنها أم خديجة التي هي أم أبيه، فحينئذ فاطمة تدلي إليه بجهتين. يعني هذه تحتاج إلى رسم، رسمها وكما بين لك وتصل، وكما قلت لك الأصل هو زواج يعني الأقارب من الدرجة الأولى. وأما هند فإنها تنسب إليه بأنها أم أبي أبي، ولأنها أم زوج خديجة الذي هو أبو أبيه، فحينئذ هند تدلي بجهة واحدة. وأما دعد فإنها تنسب إليه بأنها أم أبي أم، لأنها أم زوج زينب الذي هو أبو أمه، فإذا مات هذا عن الولد عن هذه الجدات فالسدس بين زينب وخديجة وهما متساويان في الإدلاء إليه، لأن كل واحدة تدلي إليه بجهة واحدة، لأن زينب أم أمه وخديجة أم أبيه، ولا شيء لباقي الجدات لأن القربة تحجب البعد. فإن مات هذا الولد عن فاطمة وهند ودعد فقط، وقد ماتت قبله زينب وخديجة، فالسدس لفاطمة وهند بينهما بالسوية على الأرجح. وإن كانت فاطمة تدلي إليه بجهتين وهند بجهة واحدة كما سبق، ومقابل الأصح يقول لفاطمة التي تدلي بجهتين ثلثاء السدس، ولهند التي تدلي إليه بجهة واحدة ثلث السدس. وأما دعد فلا شيء لها، لأنها أم أبي الأم، وأبو الأم لا يرث، فكذلك من أدلى به فتأمل. يعني ووجه، الوجه ما استنبط من قواعده وضوابطه، أما القول قاله ونص عليه. قال فقل لي حسبي، أي قل أيها الناظر في هذا الكتاب يكفيني ما ذكرته من المسائل في أصحاب الفروض أو في الجدات، فما ذكرته فيه كفاية للمبتدئ. قوله كأم أبي الأم، ومثلها أم أبي أم أبي أم الأب في عدم الإرث، لأن شرط إرث الجدة أن تكون مدلية إلى الميت بوارث. أما إذا كانت مدلية بغير وارث مثل أبو الأم فلا تكون وارثة، لأن أبا الأم غير وارث فمن باب أولى من يدلي به. قوله فمن أصحابنا من أجرى أي أجرى الخلاف المتقدم في قوله، وإن تكن بالعكس فالقولان، أي فلا تحجب القرب البعد بل يشتركا، وظاهر كلام السراج البلقيني ترجيحه، والراجح خلافه. قوله ومنهم من قطع، ورجح هذا القول العلامة بن الهائم مستندا في ذلك لما قطع به الأكثرون حتى في المحرر والمنهاج أن قرب كل جهة تحجب بعدها، الجد القريب تحجب الجد البعيد من كل جهة. قوله وقد تناهت قسمة أي انتهت، لا بمعنى ارتفعت، لأن تناهت في الأصل بمعنى ارتفعت وعلت مبالغة، وهذا ليس مرادا هنا، بل المراد انتهت أي تم الكلام عليها. قوله أي لا لبس فيه ولا خفاء من اللف والنشر المرتب، فإن الإشكال هو الالتباس والغموض هو الخفاء. ثم قال باب التعصي. نعم، بعد ما قرأنا ما جاء في الحاشية، يعني نحن نقرأ الحاشية، إن وجد فيها شيء جديد يضاف إلى الشرح أخذنا بشرحه، وإلا تأملنا أقوال العلماء لمن أراد أن يستفيد، لكن هذا لا يفيد زيادة في حل المسائل، وإنما من باب الاطلاع. ونحن ما أحببنا أن نترك شيئا من الكتاب لا في متنه ولا في شرحه ولا في الحاشية عليه. ونزيد فوق ذلك الآن أننا نقوم بحل بعض المسائل تتميما لما حللناه في الأسبوع الماضي. بسم الله الرحيم. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي في بعض المسائل التي تخص الأب والجد. ماذا يقابل الأب؟ الأم. نعم، الآن سأبدأ بالمسألة الأولى. إذن أحوالنا الآن في أحوال ماذا؟ في أحوال الأم. الأم إذا كان معها فرع وارث، سواء كان مذكرا أو كان مؤنثا، فإنها تأخذ سدس الماء، وإذا كان معها عدد من الإخوة فإنها تنزل من الثلث إلى السدس. فالآن لو قل عندي زوج وأم وأخ لأم، الزوج النصف والأم ننظر، إذا كان في عدد من الإخوة تأخذ السدس، وإذا كان في فرع وارث تأخذ السدس، هنا ماذا تأخذ؟ الثلث، تأخذ الثلث المالي، وهذا ماذا يأخذ؟ السدس لانفراده. من يمنع الأخ لأم من الميراث؟ اثنان، أصل مذكر وفرع مطلقا. أصل مذكر لا يوجد، أب أم جد، أب عفوا مذكر جد لا يوجد، ولا يوجد لا ابن ولا بنت ولا فرع، يعني ولا ابن ابن ولا بنت ابن. نعم، أصل المسألة ماذا؟ قلنا ستة، ثلاثة اثنان واحد. الآن سنأخذ مسألة أخرى. عندي زوجة وأم وأخ لأم، الفرق ما بين المسألتين أنه تغير الآن، بدل الزوج صار زوجة. الزوجة لا يوجد فرع وارث، ماذا ترى؟ انتبهوا، المسائل تعيدنا إلى كل الدروس السابقة. والأم تأخذ الثلث لعدم تعدد الإخوة ولعدم وجود فرع وارث، وبعد ذلك هذا الأخ يأخذ السدس. الآن هذه المسألة فيها إشكال ننتبه إليها. أصل المسألة فيها طبعا الستة وثلاثة متداخلين، صار في عنا ستة وأربعة، نصف أحدهما في الآخر 12، الربع ثلاثة والثلث أربعة، والأخ لأم اثنان. إذا جمعنا هذه ماذا؟ سنجد 9. ماذا بقي؟ 3. عندنا قاعدة تقول لا يرد على أحد الزوجين، لا يرد على أحد الزوجين. الآن ممكن أن أختصر الرد بطريقة، ماذا بقي؟ 3. من الذي في 3؟ نسبة الأم إلى نسبة الأخ لأم ضعف، صحيح؟ 3، إذن أضيف لهذه 2 ولهذا 1. طبعا ليس هكذا تحل المسألة، لكن سنحل مسائل الرد بدقة، لكن هذا أقوله هذا فرضا وهذا ردا، فرضا وردا. صار النتيجة الزوجة تأخذ 3، الأم 6، والأخ لأم 3، تم 12. نعم. الآن المسألة التي بعدها، يعني سأحل 6 مسائل على السبورة أو 4 فقط من أجل يعني أن يلحق من أراد أن يكتب. عندي زوجة وأخ لأم وأخ شقيق، يلا نحن شغلة. نعم. الزوجة ربع، بدك تقولي ليش؟ لعدم وجود فرع وارث. والأخ لأم، لماذا أخذ السدوس؟ لشيئين، منفرد، جيد. الشيء الثاني لا يوجد من يحجبه، لا أصل وارث ولا فرع. والأخ الشقيق عصب، أصل المسألة 12، الربع 3، والسدس 2، 5، ماذا بقي؟ 7. طيب الآن لح غير شوي بالإخوة لأم. عندي أخ لأم عدد 2، وعندي أخ شقيق، يلا جاره. نعم. لا يوجد أيضا في تعداد أخذوا الثلث، ولا يوجد من يحجب. والأخ الشقيق عصر، إذن 3 1 2. طيب يلا جاره. الآن عندي زوج وعندي أم وعندي أخت لأم عدد 2، الزوج النصف، لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. نحن نتعلم بهذا التعليل، الأم السدس بسبب تعدد الإخوة، جيد، أيا كانوا الإخوة ينقصون، والإخوة لأم الثلث لتعددهم، ذكورا إناثا، ذكورا وإناثا. أصل المسألة 6، الزوج له 3، والأم لها 1، والأخت لأم لهما لهن 2. طيب هلا كل درس إن شاء الله نفعل قسم حل مسائل وقسم نظري. نعم. نأخذ المسألة التالية، زوجة وأخ لأم، نعم، لكن أخوي لأم هدول عددهم مثلا 3، نعم يلا يا شيخ. أنت كنت موسى يلا ماشي أنت يلا. الزوجة والرضع لعدم وجود فرع وارث والإخوة لأم الثلث. إذا أعطينا الآن أصل المسألة 12 فالربع 3 والثلث 4 ماذا بقي؟ 5. 5 على من ترد؟ قلنا قاعدة لا يرد على أحد الزوجين، إذن الباقي لمن نعطيه؟ صار النتيجة 12 3 9. ممكن اختصارها على 3 4 1 3 اختصرنا الكل على 3. فأخذ هنا نقول فرضا وردا، هون للتوضيح أكثر، هذه فرضا وهذه رد. طيب. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى. أب وأم وأخ لأم. يلا شيخ موسى. أب السدس. لماذا السدس؟ هل هنالك عدد من الإخوة؟ هل هنالك فرع وارث؟ إذن لا، لا يصح السدس. السدس يأخذه إذا كان هنالك فرع وارث مذكر، وزائد عصبة إذا كان هنالك فرع وارث مؤنث، وعصبة إذا لم يكن هنالك في فرع إذن عصبة. والأم لماذا؟ عدم تعدد الإخوة ولعدم وجود فرع وارث. جيد أفق. والأخ لأم لا، من؟ لماذا؟ محجوب بالأب، إذا هو محجوب بما؟ بالأب. فالمسألة من 3 1 2 وهذا لا شيء له. طيب الآن أخذ مسألة أخرى مثل حكايتها تمام. أم ابن أخ لأم. يلا مين بيحب؟ يلا الأم ثلث سدس. لماذا؟ بسبب وجود الابن. جيد. فرع وارث والابن عصبة. والأخ لأم بمن؟ بالفرع المؤنث. نعم هنا حجب بالأصل، هنا بأي شيء حجبناه؟ بالفرع. أصل مسألة 6 1 5 لا شيء. طيب الآن مسألة أم بنت أخ لأم أخ شقيق. والله واحد ما بدي يلا الأم السدس بسبب وجود الفرع الوارث. جيد. والأم البنت النصف لانفرادها. جيد. والأخ لأم بمن؟ بالفرع الوارث المؤنث. جيد. محجوب. والأخ لشقيق عاصر. أصل المسألة من 6 1 البنت 3 هذا لا يرث شيئا 4 بقي 2. تمام. نعم. بنت ابنين. وأم وعم وأخ لأم. نعم نعم فضل. بنت الابن النصف لانفرادها. نعم. الأم السدس لوجود فرع وارث. العم عصبة. والأخ لأم من حجبه؟ بنت الابن الفرع الوارث. دائما قاعدة، الأخ لأم يحجبه اثنان، أصل مذكر وفرع مطلقة. إذن أصل المسألة ستة، ثلاثة واحد اثنان لا شيء. طيب الآن عندي ابن وأخ لأم وأخت لأم. نعم تفضل. يلا موسى. الابن عصبة. نعم محجوبين بمين؟ بالفرع المذكر. طيب نعم بنت وأخ لأم. نعم بنت وأخ لأم النصر. والأخ لأم محجوب. أصل المسألة اثنين واحد، ماذا نفعل بالباقي؟ للبنت هذا فرضا زائد واحد ردا. نعم عندي الآن زوج وأخت شقيقة. يلا الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، والأخر النصف فرضا. طيب زوج وشقيق، أخ شقيق. نعم الزوج النصف والأخ الشقيق عصر. اثنين واحد بقي واحد. طيب الآن زوج وأخت شقيقة، نحن نجمع بين المسألتين، وأخ شقيق. نعم يلا بس الزوج النصف والأخت الشقيقة، إذن اثنين هدول عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل مسألة اثنين واحد بواحد، كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة. نضرب هذه الثلاثة في أصل المسألة صار ستة. ثلاثة واحد اثنان. الآن زوج وابن. الزوج الربع بسبب وجود الفرع الوارث، والابن أربعة واحد ثلاث. نعم زوج وشقيق، زوج وأخ شقيق، وابن عدد اثنين. نعم، الزوج الربع لعدم أو لسبب وجود فرع وارث، والأخ الشقيق بمن؟ بالابن، والابن عصبي. أصل المسألة أربعة، واحد لا شيء، ثلاث، ثلاثة لا تنقسم على اثنين، ماذا نفعل؟ نضرب عدد الرؤوس اللي هن اثنين في أصل المسألة تصبح ثمانية، اثنين تصبح ستة، يعني ثلاثة ضرب اثنين، مهم كل واحد بياخذ ثلاثة. نعم، زوج وأخت شقيقة وأخ شقيق وبنت، الزوج الربع ليه في فرع وارث، والبنت النصف لأنها منفردة، والأخت والأخ عصبي، أصلا أربع، واحد ودول النصف اثنين، بقي لهم واحد. كم عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ واحد واثنين ثلاثة، صارت 12، ثلاثة هدول واحد بثلاثة ثلاثة، بياخد واحد بأخت واثنين الأخ، واثنين في ثلاثة ستة، بنجمعه ستة ثمانية تسعة 12. نعم، لا لا تحجب لأنها صاحبة فرض، وصاحبة الفرض لا تحجب. نعم، طبعا لأنه عصبة. نعم، بعد هذا عندي بقي شيء واحد فقط نكتبه الآن، وبعد ذلك ننتهي إن شاء الله اليوم. عندي العصبات، درسنا القادم سينقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعندي عصبة بالغير، وعندي عصبة مع الغير. العصبة بالنفس سأجعل قاعدة: كل الورثة من الرجال زائد المعتقة، نطرح منهم بس من؟ الزوج والأخ لأم، كل هؤلاء يكونون عصبة، إلا الزوج والأخ لأم لا يكون عصبة. إذا كان عدد الوارثين من الرجال 15 والمعتقة صاروا 16، طرحنا منهم اثنين، كم عددهم؟ إذن العدد 14 واحد. سأذكرهم: الأب، الجد، الابن، ابن الابن، أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، والمعتق والمعتقة. كل سطر أربعة، وأربعة ثمانية، وأربعة اثناش، واثنين أربعة عشر، هذا هو العدد. العصبة بالغير عددهم أربعة فقط: ابن زائد بنت، ابن ابن زائد بنت ابن، أخ شقيق زائد أخت شقيقة، أخ لأب زائد أخت لأب. هذه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات. يعني بعطيها مثال: بنت وأخت، البنت النصف والأخت عصبة، اثنين واحد واحد، بنتين بنات وأخوات ما بتفرق، البنات ثلثين والأخوات عصبة، ثلاثة اثنين واحد. هذا أساس درسنا للأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله تعالى أن تكونوا حملة للواء هذا العلم الذي هو أول علم يفقد.